تحدثنا عن مسألة القرائن، وأن من لم يتنبه إليها ولم يعل لها الاهتمام ربما أفضى به الأمر إلى أن يحمل الدلالة على وجهها، أو من لم يتفطن القرائن، هذه قاعدة يقررها المصنف وهو تفطن، أو كما إذا أردت الآن أن تأتي بهذه القاعدة وأنت يقول لك تفطن القواعد فإنها تبين المراد وقوة الدليل. من لم يتفطن القرائن فإنه يحمل الدليل على غير وجهه وينقص من حجيته. والكلام على القرائن أمره مهم جدا، مهم جدا جدا. ومن القرائن السياق، ولا نريد أن نبعد النجعة في هذه المسألة ونرجع إلى المراد. والعكس له بعيد، يعني أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن الدليل النقلي لا يمكن أن يلتقي إلى درجة يفيد فيها القطع على الإطلاق، هذا ما يقوله البعض. قالوا الدليل والنقلي إذا كان في الأصل بني الدلالة لا يمكن أن يلتقي إلى درجة القطع على الإطلاق، لأن العبرة بالأصل، والأصل لا يمكن أن يتغير بهذه الأشياء التي تزاد عليه. وحجة من قال إن الدليل النقي لا يكون قطعيا ما يعارض القطع من مجاز وتخصيص ونقل وتقديم وتأخير ونسخ واشتراك وإضمار، مع أنه لا بد من العلم بعدم المعارض العقلي، إذ لا بد معه من تأويل النقل لأنه فرع صحة النقل عليه. لأنه فرع العقل. لأن الطريقة إلى إثبات الصانع ومعرفة النبوءة والسائل ما يتوقف صحته. إذا هنا في تحت، إذا قاعد نخلي هذا الشيء كل شيء، غادي نضرب عليه. إذا قلنا بأن نفس هذا النص الأول، الذين قالوا بأن الظنية لا يمكن أن يفيد القطع، قالوا ما يعارض القطع من مجاز وتخصيص، وهذه جهة أخرى من جهة دراسة النص. لأن في المسألة الأولى كنا نظرنا في النص من جهة أنه يتقوى بالقرائن ويزداد بالقرائن حتى يصير إلى درجة القطع. أنا تدخل هذو الذين يقولون بأن الدليل النقلي لا يمكن أن يكون قطعيا بأمور، وهي احتمال، وهو الاحتمال، لأن جانب الاحتمال يقالوا، لأنهم يقولون الاحتمال يمنع من القطع. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الدليل النقلي، مثلا لو قال إنسان رأيت زيدان، مهم جاءني بجملة تخبر الصدق والكذب، متى أحملها على القطع؟ إذا عرضتها على مختبر ما يسميه العلماء بالمخلات بالفهم، التي يسميها الأصوليين المخلات بالفهم. وهذه المخلات بالفهم هي التي يجب أولا أن تتخلص منها قبل الحكم على النص، يعني هي غواشي تغشى النص، ولا بد أن تأتي بالدلائل التي تزيل هذه الغواشي ليتضح لك النص ويتخلص ويكون صافيا من هذه المخلات. يسمى الأصوليون المخلات بالفهم، بمعنى أن كل لفظ يمكن أن تعترض فيه هذه الأشياء، ويمكن لهذا الاعتراض أن يؤدي إلى الشك في صحة دلالة هذا النص. أولا المجاز، ما من نص خبري إلا ويحتمل المجاز، ولما كان هذا الاحتمال قائما نبدأ بإخراجه أولا. أن فيما إذا كنا نبحث عن إثبات الدلالة راه تمشي في واحد القضية، تنمسوا في جوج ديال المسالك. المسلك الأول التصور، المسلك الثاني التصديق، والتصديق هو إثبات الحكم لهذا اللفظ. مثلا عندي كل، ولا عندي جميع، ولا عندي الاستغراقية، المهم أدوات العموم، ولا عندي ألفاظ مطلقة. لكي تكون هذه الألفاظ مصفاتا ناقية من الغواشي، يجب علي أن أختبر هذا اللفظ أولا يكمل شي مجاز، يكمل واش مجاز بعيد، هل المجاز هنا راجح أو مرجوح. وإذا أسقط المجاز إنما تسقطه عن طريق ماذا؟ عن طريق الظن الراجح، ولا يمكنك أن تسقطه على القطع، لأن ما دام الاحتمال ممكنا فالقطع غير ممكن. إذا قلت رأيت أسدا، الأصل في هذا اللفظ أنه حيوان مفترس، ولكن هذه الحقيقة كان يخالطها في الأصل الرجل الشجاع، وإنما أزلت هذا المجاز بالظن الغالب. الظن الغالب عندي أنه يعني الحيوان المفترس لعدم وجود قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره، إذن فإنما صرفته بالظن الغالب وليس بالقطع، إنما بالظن الغالب، يجب أن تخلص منها بالظن الغالب. ثانيا تخصيص العموم، هذا هو من مخيلات الفهم. إذا قال إذا نطق الشارع بلفظ عام، التخصيص ممكن، تخصيص ممكن، إذ ما من عام في الشرع إلا ويمكن أن يدخله التخصيص، بل ذهب علماء الفقه والأصول إلا أنه لا يوجد عام في الشرع إلا وهو مخصص أو مخصص، ما كاينش، لا يوجد عندنا في الشريعة كما يقولون لفظ عام غير مخصوص إلا قليل، جابوا شي 11 مثال ولا، وفي بعضها شك. إذا لما كان التخصيص محتملا، متى تنفي التخصيص أيضا؟ باش كتنفي بأن التخصيص ما كاين؟ بالاستقراء. والاستقراء أقسم يمكن فيه أن تجتهد حتى لا تجد المخصص، هذا الشيء يعني. وأش المخصص كاين ولا ما كاين؟ الله أعلم، ما عندك شيء قطع. ربما يكون شيء حديث خصص هذا النص القرآني وأنت لم تطلع عليه، إذا في احتمال وجود المخصص كاين، مفهوم؟ وخنت ما لقيتيه، احتمال وجوده ممكن، إذا فبماذا أسقطت التخصيص؟ بالظن الغالب، بالظن ايش؟ الغالب. ثم تذهب إلى مسألة النقل، واش اللفظ منقول أو غير منقول؟ غادي تبحث واش اللفظ باق على ظاهره اللغوي ولا نقل إلى معنى شرعي، مفهوم؟ ما معنى النقل؟ الأصل في الألفاظ الشرعية واش النقل ولا البقاء على اللغة؟ لا توجد لفظة في الفقه ولا في علم العقائد إلا وهي منقولة، ما عندناش شي لفظة في علم الفقه إلا وهي منقولة، تبدا من فرائض الوضوء، كل شيء منقول، كل شيء منقول، ما بقاش فيه حتى شي حقيقة لغوية. بدا مثلا من غسل الوجه، بدا من غسل اليدين، بدا من مسح الراس، بدا من مسح الأذنين، فقط شيء لغة، لأن فيه صورة مخصوصة جعلها الشارع للمسح. إلا قال مثلا فامسحوا بوجوهكم، اغسلوا وجوهكم، ربما غسل الوجه يقدر تجيب شي خلقة ولا شي جاب شي داكشي باش كيمسحوا المرافق، داكشي تقدر ديروه في الماء ودير ليها وتمسح بها وجهك، صافي ها انت قد غسلت وجهك، حصل لغة. ولكن الفقهاء يقولوا لك لا، لابد مناش، لابد من الدرك، هل النقل ينتقل ولم ينتقل؟ ثم ان النقل ايضا على هيئة مخصوصة، مش هنا وتدخل هنا وتشوف المغابين ومضبوط، مضبوط، كل واجب في الشرع مضبوط بالقواعد، كل واجب في الشرع مضبوط بالقواعد، وكل واجب في الشرع منقول، كل واجب في الشرع منقول، كل شيء، النظر منقول، الاجتهاد منقول، البحث منقول، النظر في الأدلة منقول، فقه من القول، كل شيء من القول، ولا بد أن تعرفه لما انتقل بماذا وصف. وما من منقول إلا وله فرائض وواجبات لا بد منها، أي حاجة نقلت عندها فرائض لها وعندها صفة خاصة، وهذا ما يؤكد عليه علماء الأصول. سيقول لي نهدرش في الشرع منقول وعنده فرائض، والبحث في الدليل منقول عنده فرائض، عنده شروط، عنده أركان دياله، ماشي غير جي وشوف، ماشي غير جي وقرأ. مفهوم ما سنقول إلا لا، كل منقول في الشرع له فرائضه وله هيئته الخاصة به شرعا، ماشي النظر ديال أي إنسان جاك يشوف الأدلة يقول له والله أنت كتشوف، لا ما كتشوفش. لا يسمى، لا نطلق اللفظ الشرعية على شيء إلا إذا تحققت فيه ماهيته بتوفر أركانه وشروطه وانتفاء موانعه، وهذا هو كله علماء الأصول وعلماء المسلمين الفقهاء والمحدثون وغيرهم، كلهم يتفقوا على أن من لم يستجمع الشروط ولم تسقط عنه الموانع لا يمكن أن يسمى بالحقيقة الشرعية المنقولة. إذا بغيت تقولي أنا كنشوف الأدلة، هي كتشوف الأدلة، ولكن بحال قلت لي مثلا أنا كنصلي بلا وضوء بلا قبلة بلا الأركان بلا ركوع بلا سجود، يقول لك كتاب من لم يستجمع الشروط لا ينظر، ومن لم يستجمع الشروط لا يعبد. زيد، إنما ذكرنا هذه المسألة على سبيل الاستطراد لتعلم أن علم النقل علم نقل كل الأشياء عما كانت عليه إلى حقائق علمية. تفقين لله، بدأ بغسل اليدين حتى توصل غسل الرجلين، ما بقاش فيه لغة وما بقاش فيه نظر عقلي، نظر محدد بالنص وغادي تمسح الراس يكون مقبول. أنا اليوم مسحت راسي، لا عطانا الشرع الإطلاق، عطانا الإطلاق، عطانا الإطلاق ما يمكنش نتفرض عليه التحليل، إلا عطانا الصورة ما يمكنش نتبدلها، ما تزيد عليها ما تنقص، مسح الأذنين غسل الرجلين، عنده ضوابط ملي كتفوتها ولا كتنقص عليها كتدخل الحقيقة الشرعية وكيقول لك ولا العقاب من النار إلى آخره. إذا فشنو بغينا نقولوا؟ أن النقل هو الأصل في الشريعة، الأصل في ألفاظه صلى الله عليه وسلم أنها منقولة، وخي اختمها في اللغة العربية تنتقل بأدلة أخرى، وخي اختمها في اللغة العربية ظاهرها العربية، وكي تقرأ الألفاظ أخرى. الأصل في ألفاظه النقل، ما شتوش هذاك الحديث اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، ازدادوا فيها هما من خيركم، واللفظة ما بقاش على ظاهرها، نقلتها أدلة أخرى، اللفظة منقولة، وخوة ما قالهاش هم فهموها بأننا نقول بأدلة أخرى ما بقاش على ظاهرها. وهذا العلم، هذا هو الأصول. الأصول الأصول هي هذه، أن الأمور درك حقيقة الشرع على مقتضى ما تدل عليه الأدلة الشرعية وتثبته على سبيل القطع. دول سميته النقل هو هذا. لذلك عندما يجادل المرء ويريد أن يدخل في الحقائق الشرعية تقول له ما يمكنش، ما يمكنش، الألفاظ الشرعية تأكد بأنها وسبقت على اللغة ولا مبقتش، راه صعيب تلقى شي لفظة شرعية راه بقات على اللغة ديالها، رد البال، راه واخا كتبان لك لغة عربية فالأصل في ألفاظه صلى الله عليه وسلم أنه ينطق بألفاظ شرعية منقولة. ولذلك حتى لك مثلا إذا بغينا نشرحوا أي حديث، بغينا نشرحوه أي حديث كنشرحوه، متى كتعطينا الإذن في اللغة؟ عندما نستقصي بأنها منقولة ولا غير منقولة. راه إذا كان عند شي مصطلح في شي لفظة راه كتبان في الأحاديث وفي القرآن، ومن ثم وجب عليك مراجعة الحديث والقرآن قبل أن تحكم على لفظة ما بأن معناها كذا وكذا. علاش نستقل الكتب ديال العلماء الكبار؟ راه ماشي ان احنا ما بغيناش نكونوا كبار، ما عندناش باش نكونوا كبار. علاش انت دابا ملي كتكون شي لفظه تلتجي يشوف المفسرين الكبار والعلماء اللي عندهم اطلاع واسع، تشوفك ديك النصبه ما عندهاش شي في شي حديث. مثلا كان الذي تخولنا بالموعد في مخافة السآمة خلال الباب جيد، لكن متى تخولنا هنا؟ متى تجرأوا على تفسيرها باللغة وتتشعوا فيها؟ ملي ما كانت الكلمة تخول تبين حديث أخرى حقيقتها حقيقتها، ثم هي تدل على المستعمل فيها هي اللغة. أما لو كان حديث يوجد ونطق في هذه اللفظة وبينها كتبقى ديك اللفظة الآن ما يمكنكش تحكم فيها باللغة. ولذلك ديما تتريت في تفسير لفظ شرعي حتى تتحقق من أنه غير منقول. واش بغيت نقول لا لا راه هذا النقل دائما تعتبر بأنه تيكون غادي تكون غلط. راه كتلقى الحديث هنا كيتفسر هنا بعد ورقة ولا ورقتين كتلقى الحديث حشرات كتغيير الفهم ديال هذاك الحديث الآخر. القاعدة تقول الأصل في ألفاظ الشرع أنها منقولة ولا نذهب إلى تفسيرها باللغة إلا عندما نتحقق بأنها لم تنقل. حتى في القرآن قال ربنا وكذا وكذا وخير نقول ألفاظ منقولة تبقى تحفظ راسك راك سميتو راك كتفسر باللغة كتفسر باللغة ولكن لغة تقريبية ماشي لغة حقيقية. حتى إذا كنت ممكن باش تقرب كتقرب ولكن بلغة تقريبية ماشي بلغة حقيقية. هذا فيما يخص الأمور الأخرى اللي تنقلت في الدين في الأصول العقلية. إذا لابد من التحقق من النقل. ومن الناس من لا يكلف نفسه عناء البحث عن هذا اللفظ واش منقول ولا ما منقول. مباشرة تنقض أربع أيام في زرمان تمشي مباشرة إلى الألفاظ الشرعية وتنزل عليها اللغة وهي ألفاظ منقولة محددة شرعا دون أن أعرف هذا البريد أشن هو هذا اللفظ الشرع. أنا ماشي العلم هو تعرف لي أشن كان كنا صحيح زرقا موزي في سور الألفاظ ولكن أسرق سكتلت على الواسعة على هذا اللفظ إيه من منقولة وشو داش تقولوا لا فهم. قلت لكم هذا الشيء مصيبة هذا الشيء دابا اللي كيديروا هاد الناس في هذا العصر. راه ما تعتنيوش بالنقل ما تعتنيوش بعلم النقل. راه علم النقل راه ضروري في فهم النقل. واش مفهومين ولا ما مفهومش؟ جاي اذا انتم دابا على باب النقل حتى يظهر خلافه ها وكونوا حذرين باش تقول الحديث. شوف كان احد يدخل كتفسرها راه البخاري راه ابن حجر كيدير هذه الطريقة هذه ابن حجر كيدير هذه الطريقة ديال التفسير بالنقل راه كيحتار في هذه المسائل يقول وقد بين هذا الحديث حديث آخر في كذا وكذا وكذا. حنا الإنسان شوية باش يفهم راه ماشي يمكن فامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى كعبين ولا شي حاجة وأقيموا الصلاة ونزيد ديريكت وندخل فيها قول لا هذا شرع وشرع الله يبين بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا وهي كتحتاج العلم. هنا كتحتاج الاطلاع الواسع. شو واحد عمرو قرا ولا كتابا واحدا حتى في كيف يقرا وتخليك في الفتوى تهز بحديث تفتي زاد بعدك صح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب اللبن وما قال ذلك. امر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع اللبن فوق القبر لقى اللبن ودارو فوق القبور مشاو الناس يخبوا اللبن على من مات ملي جوع حتى البحر واش كديروا؟ قال لها الفقيه قال لنا كاين هنا قال لنا كان النبي امر النبي بوضع اللبن فوق القبر. شو هذا اللبن هذا جمعوا لبنتين ماشي لبن يقولوا احنا اللبن اللي قال لنا هذا مشكل لقى اللبن تحب واش اللبن هو يعني ما هو غير اللبن هو الشيء اللي كيفكر فيه ما كيعرفش انا شحال سميتها لبن وما خلف راسه يجهز الشرح ورجع فيها هذه اللفظه شنو هي المعنى ديالها. قال امر النبي بوضع اللبن فوق القبور امر النبي بالعسل حطوا غير نقطه وقال امر بالعسل يوم الجمعه من سنه نقطه سقطت نقطه سقطت من الكلمه وفرض بها العسل على الناس يجيبوها الناس الجمعه وصلوا يجيبوا العسل من السنه بل من السنن ومن العلماء من قال بوجوبه وبحال هذه الامور هذه ما شنو السبب ديالها. الانسان ما تيتريتش الانسان يكون شويه كل شوية يعرف واحد القاعدة أنك لو كلفت بتحقيق حديث واحد تحقيقا علميا دون الاستعانة بالعلماء المتقدمين الحفاظ الذين يحفظون الآثار ويستحضرون النصوص التي تبين، لن تستطيع ولن تستطيع. لذلك عليك أن تعتمد على المراجعة والاطلاع الواسع حتى تكون على بصيرة من هذا الأمر. الأمر كتلقى فيه الخلاف، كتلقى فيه شوية دبا جمشي حاجة تسكتواني وهو ساقط. القواعد الأصلية كينا ولا ماشي واحد يطلع عليها تيهبطوه. وغادي تنبهوا دابا الشروح ديال الحديث وغادي تلقوا في هذا المنهج اللي قلنا بأنه مستقيم، وهي قضية أنهم يعتنون بالعناية لأن اللفظ اسم القول ولا منقول. لأن أصول الشرعي وأصول العقائد وأصول الفقه كتخليك دائما في واحد الطريق اللي كدير فيه الواجب الشرعي، كتفرض عليك دير الواجب الشرعي والاستقصاء والبحث والنظر إلى أقصى درجة. جيد، نشوف النقل. ننتقل إلى التقديم والتأخير. إلى التقديم والتأخير حتى هذا سيقع، لأن رب نص ركب ولكن فيه تقديم وتأخير، كما تجد ذلك في بعض صور القرآن التي اختلف الفقهاء فيها. والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قال، ظاهره أن من لم يعود لا شيء عليه، هذا هو ظاهر الآية. ولكن الفقهاء جعلوا له تفسيرا آخر مبينا بالقواعد الأخرى وبالأحاديث، فحمل على أن المقصود ثم يعودون لما قالوا، أي مقصود به يفعلون ما نهوا عنه. تقريبا هذا هو التفسير، وهذا الشيء مضبوط يرجع لي في تقديم وتأخير. ثم النسخ، والنسخ الآن ليس بأصل، الأصل في النصوص أن تكون محكمة، هذا هو الأصل. والنسخ لا يدعى ولا يصار إليه إلا بدليل قاطع. وما إذا كتلقى شيء واحدين بحال مثلا الطحاوي رحمه الله الفقيه الحنفي المعروف، اشتهر عند العلماء بأنه كلما أعوزه دليل أو اعترض عليه بدليل يقول هذا الدليل منسوخ. والذين لا يريدون أن يتحملوا عبء الفقه سيقولوا كل ما لم يراه إمامنا من الأحاديث فإنه منسوخ، باش هو ما يقراش، باش هو ما يكلف راسه يبحث. الإمام ديالنا داكشي كاع شافو، حاجة اللي ما اللي شافها الإمام اللي ما شد بها الإمام ديالنا عرفها راه منسوخة. النسخ لا يذهب إليه بالاحتمال، والنسخ خلاف الأصل، فإذا لم يزل الدليل القاطع على النسخ فهو لا يصار إليه. حتى إن بعضهم حصر النسخ في 20 آية تقريبا، حتى نظمه السيوطي قال في الإتقان قد اكثر الناس في منسوخ في عدد وأدخلوا فيه آية ليس تنحصر، إلى أن ذكر جميع ما فيه النسخ. ذلك المنظومة وهي المنظومة وهي الأبيات جمع فيها ما هو منسوخ وما اتفق عليه، والباقي قال بأنه غير منسوخ. على كل حال فعلماء المسلمين لم يألوا جهدا في بيان كيف يصل المرء إلى هذا الأمر. على كل حال وتأخير ونسخ، اشتراك، قضية الاشتراك كذلك، لأن اللفظ إذا لا يمكن حمله على شيء معين إلا إذا تجرد من الاشتراك. أما اللفظ إذا كان مشتركا ولم يرد ما يبينه فإنه قسم من المجمل. اللفظ المشترك إذا لم يأتي دليل يبينه فإنه قسم، فإنه من أمثلة المجمل. ولا تضار والدة بولدها، يقولوا مثلا بأن هذا الفعل يمكن أن يفتح ويمكن أن يكسر. لا تضارر والدة بولدها، أو ولا تضارر والدة بولدها، فمن كسره استنبط منه فقها، ومن فتحه استنبط منه فقها آخر غير الذي استنبطه منه الأول. اشتراك، لأن تضار هكذا مدغما، يمكن أن يكون مسندا للفعل ويمكن أن يكون مسندا للفاعل المفعول، ويمكن أن يكون مسندا للمفعول كاسم الفاعل. المهم الاشتراك. والاشتراك الذي يقع في القرآن له صفة مخصوصة، ما عندناش الاشتراك في القرآن الذي في اللغة العربية. وإذا رجعتوا هذاك الكتاب ديال بدائع الفوائد، بدائع الفوائد ديال ابن القيم، اش كيقول في الاشتراك في القرآن؟ اش من نوع؟ حنا قال عن العلماء انه وقع في القرآن من الاشتراك. اش من نوع من الاشتراك اللي كيكون عندنا في القرآن؟ واش عندنا المشترك المتآلف ولا المشترك المتنافي في القرآن؟ نعم. اذا فهذا ترجعون اليه اللي بغيتوا في بدائع الفوائد، راه في هذه الفائدة الجميلة ان المشترك في القرآن له صفة مخصوصة غير التي توجد في الكلام الآخر، وهو ما فيه اشتراك متنافي، أن الاشتراك المتفق وليس الاشتراك المختلف في القرآن. والبحث في هذا، وأظن أنه نقله عن الشيخ السهلي رحمه الله. والإضمار، لا يمكن لنا أن نحمل اللفظ على ظاهره إلا إذا عرفنا أنه تجرد من الإضمار. شنو هو الإضمار؟ الإضمار هو حذف ماذا؟ حذف شيء دل عليه السياق أو الألفاظ، هذا هو الإضمار. وهذاك الإضمار اش كيتسمى؟ هذاك المضمار، هذاك الشيء المضمار اش كيتسمى؟ المقتضى. واللفظ إذا كان يقتضي ذلك اش كيتسمى؟ المقتضي. هذاك الشيء المضمار كيتسمى ياش؟ مقتضى. واللفظ كيتسمى؟ جيد. لا يمكن أن تحمل اللفظ على ظاهره إلا إذا ماذا؟ إلا إذا تحققت من أنه لا إضمار فيه. أما إذا كان الإضمار ظهر أنه موجود فيه فلا بد من حمله على ذلك. بماذا نعرف الإضمار؟ نعرفه بالعقل، نعرفه بالشرع. أيوة، هذا هو الكين. مثال الإضمار الشرع بحالاش؟ أعتق عبدك عني، هذا كيتسمى الإضمار ياش. علم أن فيه قولا مضمرا بالشرع. لماذا؟ لأن الشرع لا يجيز أن تعتق عبدا عنك إلا إذا كان ملكا لك. فإذا قلت لفلان أعتق عبدك عني، معناه ملكه لي ثم أعتقه عني، لأن الوكالة لا تصح إلا فيما تملك. يعني أولا، لأن الوكالة لا تصح إلا بعد ماذا؟ بعد التمليك. فقولك أعتق عبدك عني إيش معنى ديالو؟ ملكه لي ثم أعتقه عني، مفهوم؟ جيد. هذا كيتسمى الإضمار. أما الإضمار العقلي وسائر القرية التي كنا فيها عندما يرى بأن فيها مجلس النقل، وهذا بعض المرات تتلقوا، بعد ما تتلقوا في شيء لفظ، بعد ما تتلقى المجاز مع التخصيص والنقل مع الإضمار والنسخ مع الاشتراك وكذا. وإذا اجتمعت هذه الأشياء في مكان واحد، العلماء جعلوا بنا ترجيح. من تقدم على الآخر؟ يقدم تخصيص زين، مجاز ومضمار، ونقل تداول اشتراك على النسخ. تقولوا واش حطوا فيها الشتاء؟ هذه فيها ما حطوا، مع انه كلام ما يتكرر. يقدم تخصيص مجاز ومضمار، وانا كما سبقتم انتم قريتوا نشر البنود، وفي هذا في هذا البيت. نعم، كيف سميته في نشر البنود؟ إذا هذا البيت يقول يقدم تخصيص مجاز ومضمار، كل واحد يتقدم على الآخر إذا اشترك. بغيت الأمثلة، راه كاينين في ذاك البلاصة اللي في هذا البيت، وغتجي إن شاء الله. هذه الأمثلة باش تشوف، أمثلة باش تكون أكثر باش العقل يعني يسرح عقلك في تلك الأمثلة كما تسرح في الربيع. لو تسرح شكون هي؟ النحلة في بهيمة. كما تسرح النحلة في الزهور. هذه قلت مسلمة. أش قلنا؟ يقدم تخصيص المجاز ومضمار ونقل تلا والاشتراك على النسخ. يقدم الاشتراك على النسخ. اللفظ إما أن يكون مشتركا وإما أن يكون أي النص إما أن يكون في الاشتراك وإما يكون في النسخ. إذا أحسن الاشتراك بمدرس النسخ. يعني هذه المسائل لها بابها ستأتي مفصلتان بأمثلتها ما لازم نطول في الأمر. إذا فاللفظ لا يمكن أن تحكم بدلالته حتى يتجرد من هذه الأشياء التي تسمى مخلات الفهم أو الغواشي. قال لك اسمها الغواشي. قال لك واللفظ أول ما تسمعه تغشاه هذه الأشياء، فإذا أسقطها كلها بقي لك اللفظ على ظاهره. ولذلك لما قال الغزالي وخاتم النبيين قال هذا اللفظ لا يمكن أن نحمله على أنه ختم الأنبياء، لأن هذا اللفظ يحتمل أن إذا أجريناه على هذا المختبر ديال العشرة يمكن فيه مجاز. أنكر عليه العلماء ذلك وشددوا عليه، قال له أيضا أنت تنكر أن النبي اسمه ختم النبوة، وما قصد هذا، إنما قصد أن هذا اللفظ لا يسلم لأن المجاز يحتمل، والخاتم إذا وضعته يجب أنه يحيط به، والإحاطة به تدل على أنه مشرف معظم، وربما الآية جاءت ببيان ذلك. فلما كان هذا الاحتمال له وجهون قال لهم اعترضون المجاز ولم يمكن أن نحتمل على خاتم النبي، حملوا عليه وردوا عليه. هل يستحق الرد ولا يستحقه؟ يستحقه. بل قلت يستحقه. يستحقه وخا كان له هذا الوجه، وخا يكون هذا الوجه اللي قالوا مزيان يكون الخاتم، يعني الخاتم اللي كيكون في اليد الاحتمال لا يرفع في المحقق والمنظر، ولكن كيف يحتدك الوجه عنده معنى صحيح، لكن لا يطرق الى مجازه الا اذا كانت اذا قامت إلا إذا قام دليل أو قارنة فانتقل المجاز احتمال، يعني فقط كل احتمالات لا يوجد إليها إذا تحققت. نعم إذا ثبت جيد. هذا ما نريده. لماذا تثبت خلاف أنه مجاز؟ لماذا تثبت أنه أن أن أنه ليس مجازا وخاتم النبيين؟ أول واحد لم يقم تثبته بالأصل. تثبته بالأصل. نعم بالأصل. جيد. وخاتم النبي وكأنه جاء بالفتح، قل يا بالفتح. بس قرأ نافيه. خاتم النبي يقول أنا قل يا بالفتح. ورواية الفتح. والخاتم معلوم أنه يكون في أسد يسير. خاتم؟ نعم خاتم النبي يقرأ. أيكون مجاز. نعم. أيكون مجاز. يكون مجاز يراد به خاتم النبي. هذا تقديم مجاز على مجاز. لا فسرته الآية الأخرى قام الدليل على ذلك. شنو هي؟ خاتم النبي المنار قائد الصديق. هل القراءة الأخرى تنفصل بقراءة أخرى أم كل واحدة تنفصل بوجهها؟ من حيث الأصل. من حيث المقرر عند الفقهاء، واش كل قراءة تنفرد بأخذ الحكم منها أم إذا تعرض القراءتان وجب حمل إحداهما على الأخرى؟ إذا حصل التعارض يفسر بعضهم لما يتعارض احتمال يعني بكل وجهة حمسا حتى يدخن حتى يتطهر، هذه حالة وهذه حالة، فمنهم من قال يطهرنا ومنهم من قال يطهرنا، خرج هذا فقهه وخرج هذا فقهه كلمة المدينة. واش غادي ندور في خاتم النبي ولا لا؟ نعم نحن على المجاز. أي تفسر قراءة تفسر بالله خارج يتحكم بمعنى الآية ختم بمعنى أنها مقولة خاصة. شكون اللي مقولة؟ خاتم النبيين؟ شو يعني في حقيقة شرعية تدل عليه؟ من أين استنبطت لها صورة شرعية أثناء الأدلة؟ ما في ديني أن نقول ولا دينك ليس حجة. غناء ما في صدرك من الأدلة. ما الدين ديالك غادي تكون في صورة ما صحيحة؟ قول اليهود جاء ربوع ثاني جاء الرسائل. أه قول اليهود. أه ثم ذهب نحن لا نتحدث عن أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من ختم الأنبياء، ولا أحد يشك في ذلك. إنما كلمة خاتم واش نحمله على هذا المعنى، ولا فيه فائدة زائدة أخرى بخاتم النبي انتهينا منه، كاين صفة ثابتة. فقط كلمة خاتم واش عندها فائدة زائدة فيها شرف للنبي نزيدوا إليه ولا ما كايناش؟ الخاتم نبدا يعني نحمل على المجد، الخاتم اللي هي مجد لا محاله. ايوه، واما المجد اما ان يكون ان يحمل على يعني تفسير الايه الاخرى اللي هي خاتم، واما ان يحمل على معنى زائد. احمله على معنى زائد او لا؟ اي احمله على تعالى التاسيس. نعم، مش ما يكونش توكيد. ها مجاز الخلاف الاصل يحتاج الى ذلك. مجاز الخلاف الاصل يحتاج الى ذلك. لا دابا هو ختام وتظن بين مجال الدليل على انه هو مجال. نعم، استقام الدليل على سبيل الاصول اليوم اي قرار ذلك دائما على رفع ذلك. هي الفائده الجديده التي يمكن ان تستفاد منها وخاتم النبي هي قراءه الدس، لان الخاتم معلوم انه ان رسالته لا تعتبر الا اذا كانت مختومه. كذلك هؤلاء الرسل لولا النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت لهم قيمة، لما عرفوا ولا لما قرئوا، لما عرفوا ولا. إذا نزلوا منزلة الرسالة. نعم، نزلوا منزلة الرسالة لأنهم لا يفهمون على حقيقتهم ولا يفهم دينهم. خاصكم أن أديانهم وقع في التبديل والتغيير من خلال زايد. هنا سؤال، هل فهم دين الذين من قبلنا بنصوص القرآن ولا فهموا بالرسول؟ كنت دابا اللي هو غادي يكون خاتم واش القران هو ما فهمنا به سميتو ولا شخصيه الرسول؟ القران لولا الرسول لما وصلنا هذا القران. لا لأن السبب لا تنزل منزله المسبب دائما. السبب لا ينزل منزله المسبب في الحقائق. خلي تنزلهم، ولكن لكل واحد من حكمه. دابا بماذا فهمنا ذلك؟ فهمناه بما انزل لا بوجود الرسول. إذا فوجود الرسول وإن كان هو سببا في وجود الكتاب، لكن السبب له حكم والمسبب له حكم. دابا حنا تناخذوا من القرآن نقول هذا كلام الله، مثلا نقول مثلا ناخذوا من رسول الله في القرآن هذا، وخا هو سبب له حكم نقولوا هذه من جهته. إنما أردت فقط أن أشرح دينكم شيئا ما وتوجيهكم حسان وأشكركم عليه. والكتاب طويل. زيد. لا مزيان توجيه مزيان. الفائدة اللي قلتها تستفاد. نعم قد تكون معا، لأن الخاتم مع الخاتم إذا أمكن أن نحمله على المجاز نحمله على مجاز يقوي الحقيقة. هالشيء غادي تقول من الصباح وهنا قول نحمله على مجاز يقوي الحقيقة صافي. واكتبوا العبارة، لقيت العبارة سميتها تأسيس. تأسيس بحكم الجديد لكنه يزيد من قيمة كما جد هذا الثالث تأسيس، لأن فيها لماذا؟ لأن المجاز إذا كانت فيه إذا اعترض مجازان وكان في أحدهما ما يؤكد ويزيد على الآخر فيه فائدة زائدة على المجاز الآخر، أن الخاتم ديال النبي اقسم فيه أنه ضار بهم وأحاط بهم، هذه مزية. ولكنه جعلناه على الطريقة أنه به عرف الأنبياء وأنه به يقرأون به يفهمون، سيكون ذلك أفضل. لا وصف كيف يكون بتلقش هذا الشيء بشيء إن شاء الله اذكروا فيه وجدوا الإرادة ديالكم والاعتراض ديالكم وناقشوه. أنا راه ما عندي ما نقول في هذا الشيء، أنا غير ورطكم السلام. أش قلتي؟ عندي أنا ما نقول لكم رأيي، قلبوا أنتم على أراضيكم، شوفوا واش دار لكم. هذو كلهم عندي أش قلتي؟ أنتم حتى يكون لكم عنده وأنا أش قلتي؟ أش دار لكم؟ إذا اعترض مجازاني، مجاز يؤكد الحقيقة وهو زائد بالفائدة. الحقيقة غبية. حقيقة شرعية. نعم حقيقة شرعية. نعم حقيقة الأصل ديالها لا يلتزم فيه الأصل. نعم اش قال لا يلتفت إلى صيحة السيد داعي النجاة. شو هي؟ خاتم. ملو؟ حقيقة شرعية. خاتم النبيين؟ نعم. إيه ليش وكنا خاتم في الشرع لا أطلقوا على النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة. نفس مشي خاتم النبي في الشرع حقيقة. ما شو تسمية؟ ما سماه الله تعالى خاتم النبيين حقيقته شرعية أنه أطلق عليه دفع على محمد وأحمد مثلا وكذا هذه حقيقة أعرف في الشرع سمحني هذه حقيقة شرعية لا ما تنسى حقيقة شرعية على كل حال هذا التوجيه يدل على أن هناك خرقا لسور النظر هذا هو المقصود سور النظر ما يبقاش مسدود تخرق يعني كيخترق العقل الإنسان سور النظر كيدخل كيجيب شي حاجه مزيان كما كانت هذه الحاجه هذا هو المقصود ماشي المقصود انكم تحققوا لنا في خاتم النبي شفتوا في كتب جاء العلماء وجدوا في الادله وشفتوا فيها لحسن التاويل ماشي هذا هو المقصود المقصود هو هذيك الحركه الفكريه واش كاينه ولا ما كاينش مشوا لقدام مع انه لا بد من العلم بعدم المعارض العقلي لا يقال في في في نص ما انه دل دليلا على حكمه الا اذا امتنع عليه إذا جمتنا عليه المعارض العقلي لأنهم يقولون في القاعدة الشيء لا يحكم بالوجود إلا إذا امتنعت عليه جميع وجوه العدم الشيء لا يحكم عليه بالوجود إلا إذا امتنعت عليه جميع وجوه العدم فإذا عرضه دليل عقلي فهذا معناه أنه معدوم الدلالة لأن المانع يرفع حكم اللفظ إذا عارضه إذ لا بد من تأويل النقل لأنه فرع العقل النقل فرع العقل بمعنى أن الذي يثبت صحة الصحة ويثبت عدم الصحة والعقل ولما كان كذلك فإن العقل دائما هو الذي يحكم إليه قبل أي شيء نعم العقل هو الحاكم الذي يصار إليه دائما ولكن في موطني في الموطن الذي أعطاه له فيه الشرع الحركة لأن العقل بحاله بحال جميع الأمور له مباحته وله محرماته وله واجباته لأن العقل كما كلف القلب بالعبادات كلف العقل أيضا بالنظر ولكن هذا النظر فيه ما هو مباح وفيه ما هو حرام وفيه ما هو واجب ففي فعل العقل واجبات وعليه واحتوال محرم على بعض الأمور كانت الأمور اللي اعطى له فيه الشرع الإذن راك يتسرح فيها الإباح ما أعطى ما أوجب الشرع عليه فيه النظر فيجب عليه النظر ما منعه الشرع منه ما منعه الشرع منه لأنه ليس فيه أهلية لذلك وإنه يجب عليه أن يحفظ نفسه من الهلاك كما يجب أن تحفظ النفس وجميع ما أوجب الله تعالى حفظه منها مفهوم؟ إذن يقولون والعقل لا يسرح إلا بمقدار ما يسرحه النص وهذه القاعدة قالها شكون الشاطبي في الموافقة وهو وإن كان فرعا للنقل أن يحكم عليه فإن العقل أيضا ضبط بضوابط يجب أولا أن نعلم بأن هذا العقل مهما بلغت قوته لا يمكن أبدا في بعض الأحيان أن يتحرك إلا بمقدار ما أعطيته من المعلومات هذا معروف لبقى العقل بماذا يتحرك إنما يتحرك بالمادة العلمية وأي شيء زاد من العقل يمكن أن يغير رأيه العقل زاد من اللي كتعطيه المعلومات أي معلومة زادت عليه يمكن أن تغير الحكم إذن فالعقل إيش هو العقل العقل هو أداة الإثبات والنفي فقط أما قضية المحبة والكراهة وهذا الشيء كان بغي هذا الشيء ما كان بغي كيعجبني ما كيعجبنيش كيوافقني ما كيوافقنيش هذا الشيء مسائل نفسية ماشي مسائل عقلية جردنا من المسائل العقلية وأعطينا القدرة العقلية للتأمل ولا تعطينا القوة النفسية فدخلتها مع القضية العقلية العقل شنو هو؟ كتعطيه المعلومات كتعطيه الأدلة البراهين حجاج البراهين تعطيك الحكم ولدها هادشي مثلا شو واحد مثلا مات، شو واحد مات وقفتي على شتي بالعين، العين صدك شي الدماغ، هزيتي يد وراحها، هزيتي رجل يد وراحها، واش انت كتبغي هذا الصديق ديالك يموت؟ الحقيقه انت كتصدم، ولكن العقل تيقول لك راه مات، تقول لا رحمه ديك العقل يقول لي راه ما ماتش، قال لك مات، لان ديك البراهين وديك الادله كيتبت بها الحكم رغم انفك. لذلك فلا يمكننا ان نطلق العقل دون ان نعطيه المعلومات، والمعلومات التي انزلها الله سبحانه وتعالى راه نزلها وطلب منا ان نوصلوها، وصلناها، هذا هو السؤال. أش وصلنا ما ينبغي إيصاله إلى العقل ليعمل وينتج ما هو مطلوب منه؟ لم نوصلش ليه، لم نعطيه الأدلة والبراهين مع العمل على طرد عدوه في الذات وهو النفس. أنت مكلف به، مكلف بكث من يمنعه من التنوير ومن النظر وهو النفس. أنت مكلف به، يقول خليه يخدم ودفع عليه النفس. اما انت الى خليتي الناس كتحكم فيه وخليتي مسكين ما بقاش كيخدم وما عطيتيش المعلومات، اشنو بغيتي تعطيك هذا العقل؟ شنو بغيتي تعطيك؟ العقل يجب ان نزوده بالعلم، مزيد من البراهين والحجج والادله، مزيد من الادله، مزيد من البراهين، باش حتى هو يخدم ينتج الحقيقه، ونكف عنه عدوه الذي لا يتركه يعمل بسلامه وهي النفس. اجمع عقلاء الارض بان النفس لا ترى، لا تسمع، لا تفهم، لا تعقل، لا ترى المصير وما كتخممش. العقل تيطرح داك الشيء ولكن قدامها الى قوات ما بقاش كتشوف، وهي سيئه السمعه عند جميع عقلاء الارض، لذلك يجب كفها واعطاء المعلومه. ديك الساعه الى الله سبحانه وتعالى ما درش هذاك العقل يعني ضامن للحقيقه، ديك الساعه انت غير مكلف، انت غير مكلف. إلى الله تعالى أعطى نضمن لك أن هذا العقل يعطيك الحقيقة، إذا أنت غير مكلف، وذلك ملي يكون هذاك العقل مصاب ما كيبقاش يقدر يعطي الحقيقة، ستعترف على التكليف وأنت غير مكلف. الله أعطاك واحد القدرة ضمنها بناء تعطيك الحقيقة، وهي في الحقيقة هي كذلك، أنت كتجربها، ما تقولش هي يقدر تكذب، ما يمكنش تكذب، تقول مثلا السوق يفرن ما كاينش، حاول تقول العقل داك السوق يفرن ما كاينش. وحاول تصد عليه بانه ما كاينش، انا غيقبلوا لك، لان هاد الشيء اللي عطاه لك الله سبحانه وتعالى اعطاه لك وضمن لك فيه الصدق. اذا تقول مثل اولادك الفلسفه تقول والضامن لصحه الادوات التفكيري الله، ولا تضمنها، ولا تضمنها لي، ما تكذب علينا، ما تنافقنا. اقول شو لا العقل ذاك ربما كيكذب، لا ماشي العقل اللي كيكذب، انت اللي ما عطيتيش باش ما يكذبش، عطيتيه معلومه ناقصه، انت اللي كتكذب على راسك. وثانيا ما درتيش طريق ديال ديال ديال ديال النظر على الطريقه الشرعيه، كف ثم اعطي العقل ان يتحرك. لذلك فالعقل يحكم على النقل، ولكن حكمه على النقل في حدود ما يقدر ان يحكم فيه. شي امور ما يقدرش يحكم فيها لان ماشي ديالته وما يقدرش يعرف الحقيقه، والعقل ما لم يعرف الحقيقة لا يمكن أن يحكم. التصور أصل التصديق، والحكم عن الشيء فرع عن تصوره. أنت مثلا مشيتي ديتي العقل لواحد الميدان ما يقدرش يتصوره، ما يقدرش يفهمه، ما يقدرش يدرك السر ديالو، وجيتي كتحكمه فيه، هذا ظلم. أعطيه الصورة الحقيقية وهي الساعة أعطيك تو الحكم الحقيقي. أعطيتيه الصورة مشوهة يعطيك حكم مشوه، أعطيتيه كذوب يكتب عليك. علاش دابا العلماء تيقولوا العقل خصنا ما نديروش الا في البلاصه ديالو؟ علاش؟ لان احنا ما نقدروش نعطيوه العلم تما، العلم تما ما عندناش العلم نعطيوه. يوم القيامه مثلا، يوم القيامه ملي كتجي الحقائق كلشي كيصدق، حتى ما بقاش كيكذب يوم القيامه. علاش؟ لان العقل اعطي له الادله الكافيه، اعطات للعقل الادله الكافيه وما بقاش عنده شك. الان ربما تكون المعلومات ناقصه وكيقول الادراك ناقص والعلم الحكم على خلاف الواقع. لذلك فاننا نقول العقل هو الاصل والنقل هو الفرع، باعتبار ان له القدره على ان يبين دلالته، ان يبين صحته، ان يبين مضامينه ومعانيها للقدره، ولكن عاوتاني بالقواعد. أو تاني بالقواعد أو تاني تعطيه ذاك الشيء بس تضبطها ذاك اللفظ باش يقدر يخرج لك منه الفائدة اللي فيه. هذا هو الأصل، لأنه فرع العقل، لأن الطريقة إلى إثبات الصانع ومعرفة النبوة وسائل ما يتو صحة بدون نقص صحة صحة النقل عليه، صحة النقل عليه ليس إلى العقل فهو أصل للنقل، فإبطاله بتقديم النقل عليه إبطال للنقل أيضا، إذ في إبطال نعم في إبطال أصلي إبطال الفرع، ثم عدم المعارض العقلي غير يقيني. يعني واضح المسألة. إذا قلنا بأن نحن سنناقش هذا الشيء ومضامنه حسب ما يسمح به الوقت، قلنا إذ لا بد من تأويل النقل لأنه فرع العقل، لأن الطريقة إلى إثبات الصانع وهذا أصل، لأن الطريقة إلى إثبات الصانع ومعرفة النبوة وسائر ما يتوقف عليه صحة النقل عليه ليس إلى العقل. إذن قيمة العقل في الإسلام له قيمة عظيمة، ولكن من الذي أخذ بالعقل في الإسلام على الطريق الحق الصواب؟ شكون هو الذي أخذ بالعقل على الوجه الحقيقي؟ واش الناس الذين يجعلون العقل فوق النقل، وهؤلاء قالوا بأنهم ما عندهمش الحق، أم الذين يخدمون العقل أي يخدمون النص بالعقل، أم الذين قالوا لا عقل في الإسلام؟ أنا دابا هنا ثلاثة الظواهر دابا في هذا العصر، بعضهم يقول العقل هو المرجع العام والنقل يجب أن نحدد له صورته وفائدته وزمانه ونأخذ بمقاصده العامة ونترك النصوص جانبا. جيد. الفرقة الثالثة تقول لا، خير الأمور أوساطها، نأخذ بالعقل حيث يخدم ونمنعه حيث لا لا لا لا, لا شرع له فيه. ممكنش مثلا نجيب واحد العقل تدخلنا في الأمور التي لا نفهم تمام تصورها، لأن ممكنش أنا دابا إذا بغيت نحترم عقلي وبغيت نحترم قبل النفس تحكم فيا، ممكنش نحكم على واحد الشيء اللي ما تفهموش بالتمام، تقول يا والله هذه الأشياء التي جاء بها الإسلام لا توافق العصر، لا توافق حقوق الإنسان، لا توافق المواثيق الدولية، ورغم أن هذه الأشياء وخا كاع هذه الأشياء نقولوا كاع صحيحة، كاع نقولوا كاع هذا الشيء اللي قلتوا انتم فيه المصلحة، نحن نقول إن المصلحة لا نحكم بها إلا عندما ينتهي الحساب. المصلحة ما كاينش، المصلحة الحقيقية في أمر جاء به الشرع لا نحددها إلا عند انتهاء الحساب، وما دام لم ننهي الحساب ونقف لله رب العالمين المصلحة بقي ما عرفناهاش. لماذا؟ لأنني إذا كنت سأخذ بشيء سيعذبني غدا أي مصلحة؟ أنا جزء المسائل، آمن النبي والقيامة المصلحة ما عرفناهاش واش كاملة ولا ناقصة، نديرو بداك الشيء اللي قال لنا واخا فيها الآلام ولكن باقي ما انتهى حتى إذا انتهى الأمر ووقفنا عند الله وأثبتت الأحكام ووضعت الصحف ونشوف واش الله سبحانه وتعالى تمم المصلحة التي وعد بها في دينه أو لم يتم. ها؟ سيقولوا درج أيوه نحن نقول لهم بأننا أمة مكلفة بالاستعداد ليوم القيامة، نسقطوا الأخيرة من الحساب ونسقطوا الأخيرة من الشريعة باش حنا نجلسوا باش نشوفوا المصالح ديال الدنيا، أي مصلحة في دنيا سيعذبون الله تعالى فيها يوم القيامة؟ شو المصلحة هذه؟ عندنا جوج الأنظار، إما أن نتفق في أصل العقيدة وهو الآخرة ونديروا بحسابه ونديروا بحسابه، ولا أنتم لا تؤمنون بالآخرة وبهذا ننفصل. وبهذا ننفصل، وإذا ما كنا غادي نفكروا في الآخرة أش بنا إحنا هذا الدين جملة وتفصيلا؟ شنو هو الدين؟ هم يظنون بأن الدين يجب أن سنته تقول في الكتب ديالها، تقول ما جاء في الدين يجب أن سنته، ومعنى أن سنته أن يجعل نظاما إنسانيا يؤخذ به على قدر المصلحة الدنيوية. وهذا ما يدعو إليه هذا الجوقاء، هذا قشبر وزوادبا ديال العلمانيين، وهذا الشيء سميته أن سنة الإسلام، يعني جعله مذهبا بشريا يخدم الإنسان في الدنيا، مزيان العدل، مزيان صلة الرحيم، مزيان كذا مزيان كذا، ما دام يخدم الإنسان في الكرة الأرضية. أما ما جاء به الأنبياء من جعل ذلك فقط استعدادا للأجر في الآخرة، يقول ذلك هذا الانفصال. ما يقول ذلك؟ يقول أرجو لا يوجد في عصي في وعينا المعاصر من يستطيع أن يؤمن بيوم الآخرة. يقول كتب ديالو وتسمي بأن الدين إنما جاء من المخيال، وهو خص مخيال، وعندهم بعض الأركان معروفة في المذهب ديالهم. هؤلاء الذين يقولون بأن العقل يحكم، والعقل المقصود هنا ماشي العقل أخلاقي، ماشي العقل فلسفي، العقل المصلحي يعني البراغماتي. ولذلك دمرت الأكوان الآن وعشنا ونحن نعيش العذاب المهين. قوم يطلقون الآن الانبعاثات في الفضاء، ويطلقون السموم إلى الفضاء، وهم يعرفون بأنهم سيدمرون البشر وأنهم سيسببون الأزمات والأمراض. ماشي سخنة، أجي تفاوض معكم ديروا معنا شي حل، ماشي سخنة، موتوا أنتم غير قلبكم. دابا المجاعة الآن جاءت في السنوات المقبلة، وستكون مجاعة خطيرة في العالم، وكثير من الناس يموتون بالجوع بسبب ماذا؟ بسبب جشع الشركات التي تطلق الشيء، وسيؤدي الى نقص الامطار، والامطار الى كوارث داخل، دمروا الارض، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدينا. ولا قلت لهم شي حاجه يقولوا لك لا، نحن لن نتنازل عن اقتصادنا. ايش ظن انت بان القبض هو القبض لواحد الانسان يتربى ديك التربيه؟ لان العقل يصير اصلا النقلي في حدود ما دعا له الشرع، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم استفتح قلبك وان افتوك وان افتوك. ما الذي يجعله يجعله شو هو؟ ولا اسم العقل. ما الذي له هذه الحدود؟ نعم الحدود، وشنو كنقدم بهم الحدود؟ شنو كنديروا دابا؟ كنخلقوا غير الحدود اللي خص العقل يستوعبها ويعرفها. واش دابا اشنو كنديروا دابا؟ العقل اصل للنقل. معناه ما معنى العقل اصل للنقل؟ شنو معنى ديالو؟ ان العقل يراقب النقل ويحدد مضامينه ويفهم المراد منه، وهذا معنى انه اصل. اي عقل؟ نعم العقل المقعد الذي يضبط الآن، يضبط الآن في القواعد اللي كنقرا، وهذا العقل، هذا العقل دابا اللي كيتضبط بهذه القواعد. ايضا القواعد اللي كان اطرافها كثير من الناس. كيفاش كنت تفرجني؟ شنو فرجني؟ متكلمين على وعرك؟ شنو فرجني متكلمين؟ هذه قواعد شرعية. نظرة العلم الكلام هي اقرب من النفس. شنو علم الكلام؟ شنو هي فرج العلم؟ هذه اصول ديال الدين، هذه اصول الفقه. شاف سبب هذا الهدف. هذا يقوله من ليس يعرف طبيعة الشريعة ولا طبيعة الشريعة. أول شيء يقول هذا، ما يتقع علوم الشرعية، لا تعرف بأن هذوك الناس راه ما كيتصرفوا شيء بعقولهم الا وهم معتمدون على الدليل. شي شيء اخر مجرد جات يشوف بلا ما يتقبل الدليل في المتكلم على المتكلم ما كاينش الدليل هو اللي يحكم واش هو عادي اللي يتقبل العقل ما خلينا. ولكن العقل له حركات في الاثبات. هذا اللفظ هذا اذا ما ثبت ليه العقل شي حكم ما عندوش، هو اللي كيحكم عليه، هو الذي يحكم على الله. زيد ها قلنا ان العقل ينبغي بالقواعد. نعم نعم سيكون في المت هو باعتبار الحقيقه. اذا اردنا الاثبات اثبات الصحه تستعمل العقل، ولكن الاذن في البحث في اثبات الصحه واثبات المضمون يكون باذن الشرع. ولذلك البلاصه اللي قال لي ما تدخلش فيه ما عندك الحق تدخل فيه، لا ما بحال المتشابه قال لي ما تدخلش تما راه ما تدخلش، هو غادي يحكم على المتشابه ولكن لا ما تحكمش عليه، هذا ماشي صح. سلم وسلم. ولهذا قال القاعده شنو هي؟ العقل لا يسرح الا بقدر ما يسرح به النقل. هذا هو الصحيح، اي ان العقل خادم للنص، ولكن هذه الخدمه فيها نوع من السيطرة بعض المرات والاعتراض والاسقاط، ولكن ديما تيفقد عاوتاني بالاذن والاذنه الشرعيه ماشي تيسقط من عندي. عندكش غير مجاز، اذا قلنا العقل اصل للنقل هو مجاز ماشي حقيقة. هذا اللي قدام. وقد تحدث عن هذا العلماء فقالوا يقدم العقل على النقل لأن بالعقل عرفنا الصانع، لأن بالعقل عرفنا الله، وبالعقل عرفنا النبوة، وفرقنا بين مسلمات الكذاب وبين الأنبياء والرسل وبين الأسود العنسي وبين إبراهيم الخليل بالعقل. فلولا البينات والأدلة استطاع العقل أن يفرجها وأن يفصل فيها، لاستوى عندنا مسلمة وإبراهيم الخليل لا موسى ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما كان العقل هو الذي ندرك به الأشياء على ما هي عليه وجب أن يصار إليه. دابا هاد الأمور هذه ملي كتناقشها أي إنسان انطلق معتمدا على المنطقي العقلي المسلم راه تناقشه. أي إنسان اندفع بالشهوة والغريزة والهوى وقصد التغيير وليس قصد الفهم فإننا لا نناقش. شي واحد دابا جا غير باش يبدل الإسلام ما يبقاش فيه شي حاجة اللي كيكرهها، شي واحد منطلق من الأدلة وبغى يناقش وخلاش الأدوات يسمعوا له لأنه التزم، ما زال النص مرفوعا، ما زال الناس في مقامه وهو يحاول يعمل. ثم قال فقيامه محتمل إذ غاية الأمر عدم الوجدان وهو لا يفيد القطع بعدم الوجود. إذن فكل هذه الأشياء تجعل الدليل الظنية لا يمكن أن يرتقي إلى درجة اليقين. هذا ما أجاب به من قال بأن الدليل الظنية يبقى على دلالته الظنية ولا يتجاوزها أبدا، بناء على أن كل ما نرده من المجاز والاشتراك وكذا وكذا وكذا المعارض العقلي إنما نرده بحسب غلبة الظن وليس بعدم الوجود في الواقع، لأن القطع بالوجود محال. ورد عليهم أي على من قال هذا القول، وهو أننا إنما نصرف الألفاظ إلى الحقيقة بالغالب الظن. ورد عليهم بماذا؟ بأنها أي القرائن تفيد العلم أو القطع، بأنها شنو؟ بأن الأشياء إنها الأدلة، بأنها هي الأدلة تفيده أي القطع بتواتر أو غيره. تواتره معروف تقدم بيانه، أو غيره وهي القرائن الحالية كما تقدم ذكرها أمس، هو الرجل الذي قلنا بأنه ذو مرؤة رأيناه وهو يدعو بالولي والطب ورأينا الغسالة مشملا يدخله يخرج إلى آخر السورة. هذا كتسمى القرائن الحالية. أما ترى أن لفظ السماء والأرض ونحوهما من الألفاظ المشهورة عند أهل اللغة متواترة يعلم أصالة أي بالذات من اللفظ والمعنى استعمالها في زمنه صلى الله عليه وسلم في معانيها الموردة منها الآن، وكذلك صيغة الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل وغير معلومة الاستعمال في ذلك الزمان في المراد منها الآن. وأما عدم المعارض العقلي فيعلم من صدق المخبر، فإنه إذا تعين المعنى وكان مرادا له فلو كان هناك معارض عقلي لزم كذبه وهو محال. أظن أننا قدرنا هذه المسألة. أنا أشغل الحلول الذي ذهب إليه أكثر أن الدليل القاطع كان بين محلية وقبيلتين عقلية نعم لا تنقل، لأن هذا ذكر الصنف الثاني صدق ذكر الصنف الثاني وهو الذي حدثه فيه، وذكر الحلول قال بأنهما يمكن أن يكون لدي نقليا ويمكن أن يكون نقليا وقد يكون نقليا، ما فيش تعارض لا تعارض لا تعارض ولا تنقل. قوله هنا يعني أن مذهب الأكثر أن الدليل النقلي قلت بي أن المراد به هو خبر الأحاديث. نعم نعم خبر الأحاديث نعم معنى لم يثق دليل. نعم ولكن أنا أعرف أنه يقصد بقوله بتواترين وبقرائن، ولكن دليل النقلي يشمل الكتاب والسنة. نعم ولكن يمكن أن يكون أن الدليل النقلي المقصود هنا خبر الأحد ما رغم وقد كان في أدلة الوجود القطع دابا أن نجيب الأمثلة هنا واش مقصود بالقطع هنا قطع دلالته أو قطع ثبوته قطع الدلالة تخرج الكتاب والسنة قطعية التبوت كتخص بالسنة اللي بغيتي تقول قطعية التبوت والدلالة تسمهم جميعا، لكن المقصود غير قطعية التبوت كتخص بالسنة.